إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إذا رده يؤدب. طيب، واصل الكلام في مسائل الغصب مما ذكره الإمام أبي زيد القيرواني في الرسالة. قال رحمه الله تعالى: والغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. طيب، ذكرنا تعريف الغصب يعني معناه وحكمه وأنه حرام، ويلزم الغاصب أن يرد الشيء الذي غصبه، ويلزمه استغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأنه ماذا؟ يؤدب كذلك، وأنه يؤدب، ومن باب التأديب والمنع من التعرض على أموال الناس، ولأن ذلك حق الله تبارك وتعالى، سواء كان الغاصب صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في مسألة الصغير، كما أنه يؤدب سواء عفى عنه صاحب الشيء المغصوب أو لم يعفو عنه، فإن عفى عنه فذلك حق المظلوم، ويبقى حق الله تبارك وتعالى فيطالب به. وبعض أهل العلم يرى أن المظلوم إذا عفى عن الغاصب الذي اعتدى عليه وأخذ منه ماله قهرا عدوانا وظلما بغير حق ولا إذن، فيرون إذا عفى عنه فلا يلزم تأديبه، والأولى أن يؤدب سدا لهذا الأمر حتى لا يتجرأ الواحد فيتعدى على مال غيره. فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، لا يلزمه شيء، إذا أخذ من الإنسان شيئا بقوة وقهر وعدوان ثم رده كما هو فلا شيء عليه، أخذ منه سيارة أو فأسا أو مالا ثم رده لا شيء عليه، لكن تلزمه التوبة والاستغفار لأنه فعل حراما، فعل ماذا؟ حراما. وأيضا ينبغي أن يؤدب حتى لا يتجاصر ولا يفكر أحد في أن يعتدي على الناس. وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتأديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. هنا أشار إلى أن هذا الشيء المغصوب لو رده وقد نقص منه شيء، إنسان أخذ آلة من الآلات لآخر بالقوة غصبا، وعرفنا الغصب، الغصب غير السرقة. السرقة يدي حاجة من مكانها التي تخبأ فيه خفية، خفية، هذه السرقة، يجي يتخفى ويتخبأ على الناس ويسرق ذاك الشيء. من أين يأخذه؟ يأخذه من مكان يخبأ فيه، يخبأ فيه، هذه السرقة. الغصب شنو الغصب؟ الغصب يجي يدي الإنسان بالقوة مثل الآن في الطريق تحدث أحيانا هؤلاء الشباب المنحرفون هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل وردهم إلى الدين ردا جميلا، تمشي في الطريق حتى يحكمه قالت الجوال، خاصة إذا قاعد يتكلم به بالهاتف، يتكلم بالهاتف في الطريق، يعني يأتيه بسلاح حديدة ولا خشب ولا موس أو كذا ويباغته، قالها أرى هات الجوال، يعطيه الجوال، هذا غصب. لماذا؟ أخذ ماله قهرا عدوانا ظلما اعتداء بلا إذنه، هذا الغصب، يدي المال بالقوة، هذا يسمى غصب بغير حق، بغير حق. أما إن كان بحق فلا يسمى غصبا، يصير شيء آخر، لأنه قد يكون الحاكم قد يأخذ منك المال حقا، فلان يسلك مال، فلان يسال فلان مال، زيد يسال عمر مال، عمر ما حبش يعطيه، يجي الحاكم بالقوة ينحيله مال ويعطيه لها، هذا أخذ منه المال قهرا لكن بحق، لأنه رد الدين لصاحبه، رد الدين لصاحبه. فإذا الغصب غير بغير إذنه، أخذ مال قهرا عدوانا ظلما اعتداء بغير إذن صاحبه. أداله الجوال أو بعدين رد له الجوال، قال تفضل، رده، فلا شيء عليه، هذاك اللي اداك الجوال ما عليه شيء، لكن لابد أن يتوب ويأدب الحاكم من له السلطة، حتى واحد ما يزيد يدن الآخر وتستقر الأمور وتأمن. إذا رد الجوال ما ردوش كي مده، يعني يا يرد الجوال سليم كي مده كي ما يرده، يا يرد ناقص يا يرد زيد، ولما كان أخذه فيه ظلم قدم الكلام على النقص، لهذا سيأتي بعدين الزيادة، ولا غلة للغاصب، ستأتي الزيادة، لأنه إذا غصب منك شيء ممكن لما يردوا لك يكون في شيء ناقص، ممكن يكون في شيء زيد، قال فإذا رده كان في شيء ناقص. المالكية يفرقون بين أمرين، إذا ردوا ناقص من غير التعدي منها، من غير التعدي، يعني أصابه أمر سماوي، ويقصدون بالأمر السماوي الذي لا دخل للمكلف فيه، لا دخل للمكلف فيه، مثل أخذ أدله الجوال مثلا فصب عليه المطر، أو كان حطه في مكان آمن فسقط، نعم، قال لي السم، قال له مسه شيطان، شيطان هو اللي قال له مسه، فصب عليه المطر تلف، أو وضعه في مكان آمن فسقط أصاب، هذا قال أمر سماوي. قالوا المالكية ها هنا إذا جاء يرد لصاحبه، صاحب الجوال يا يخدو ناقص يا يقول له اعطيني القيمة نتاعو اليوم اللي اديته، فقال وإن تغير في يده، في يد الغاصب الظالم، فربه أي صاحب المغصوب شيء المغصوب مخير، مخير بين أخذه بنقصه، يديه كما راه نقص، أو تضمينه القيمة، يقول له أعطيني القيمة نتاعهم هل يديته، قال هل يديته، شحال يدي الجوال هذا سوني إريكسون، شحال يدي، مليون، أعطي له مليون، يعني صاحبه يا يدي الجوال هايدك خاسر لا في شل ولا الصورة ما كاش، أو يقول له أعطيني القيمة يوم اديته يوم أخذته. هذا إذا كان التعدي لا دخل للغاصب فيه، هذا مثل المالكية. نعم، قد ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة. قال: ولو كان النقص بتعديه، هو اللي تعدى، خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. أما إذا كان هو اللي تعدى الجوال، مثلا افتح الجوال وقال ها يعني غصب جوال، قال نبدل الأفيشها يعني الصورة، نحي من هذا نيل هذا من هذا نجل. أخرب فسده، تعدى هو. قالوا هنايا هو الذي تعدى، فيخير بين أمرين صاحب الشيء، عندنا المثال تعالى صاحب الجوال، يخير بين أمرين: يا يأخذ الجوال والنقص قيمة النقص اللي وقع، قال الجوال يسوى مليون وهو يرده له فاسد يسوى 500,000، حل الفارق 500,000، يعطيه الجوال يزيد له 500,000، أو يعطيه القيمة نتاعه يوم غصبه، يقول له أعطيني القيمة يوم غصبته وأخذ ما. وقد اختلف في ذلك، يعني فقهاء المالكية اختلفوا في هذا الباب، يعني حتى إذا كان الغاصب هو الذي تعدى، فبعض الفقهاء وهو قول المنقول عن ابن القاسم قال: صاحب الشيء يا يأخذ ناقص يا يدي القيمة يوم غصبه، وما عندوش حق باش يديه ناقص ويقول له عوض لي قدر النقصان هذا. هذا قول لبعض المالكية، وهو قول ينقل عن ابن القاسم، لكن الأشهر عندهم والأقوى وبه أقال أشهر أنه ماذا، أو قال به غير ابن القاسم وغير أشهر، قال نقل عن مالك ونقل عن ابن القاسم أيضا أنه يأخذ الشيء معيبا ويعوض له النقص، ولا يدي القيمة يوم غصبه ذلك الشيء، يوم غصب منه ذلك الشيء. فهذا هو قول المالكية. الأقوى والله أعلم أن الغاصب يضمن ما غصبه حتى يرده كما هو، الغاصب يضمن ما غصبه حتى يرده كما هو، إذا غصبه جوالا أو فأسا أو مطرقة أو دراجة أو سيارة أو معطفا أو حذاء أو مالا أو جواهر أو ذهب أو غير ذلك، يلزمه أن يرد الغصبة غير ناقص، أن يرد الغصب كما هو من غير نقصان. أما إذا كان فيه زيادة فهذه سيأتي الكلام عليها. وسواء التلف أصابه بتعديه أو من غير تعد منه، فالأمر في ذلك ماذا؟ سيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الحسن: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وسبق معنا في الوديعة، الوديعة وهو الاستنابة على حفظ مال، إنسان رايح قال خذ لك الكمبيوتر، قال شد هذا الكمبيوتر خليه عندك حفظه لي حتى نرجع، هذه وديعة. فلو أنك تأديت عليه خلاها عندك في البيت، أديته معاك وسافرت به، أو خرجت من البيت نتاعك إلى بيت آخر من غير حاجة ولا ضرورة، فتلف، يلزمك الضمان ولا لا؟ قلنا يلزم، مع أن المودع يعتبر أمينا فقط لأنه تصرف في الوديعة بغير ما هو معروف بين الناس، يلزمه الضمان. إنسان سافر وخلالك سيارة في المرآب أو في مكان توقفها في الموقف، عندك فقط أنت تشغلها صباحا حتى تعتاد الحركة هذه، شغلها صباحا ودير دورة في الموقف تعود تردها في مكانها. أنت صاحب الودي... تحفظها للوديعة، قمت أنت شغلتها وسافرت بها أو توليت في السفر وقع فيها شيء من العطب أو الفساد، تضمن ذاك العطب لأنك تصرفت في هذه الوديعة هي نوع من أنواع الأمانات بغير حق، فإنك تضمن. سواء العطب أو النقص أصابها بسببك أنت أو بأمر سماوي، نزل مطر فوقع شيء للسيارة حرفت بك في الطريق أو كذا، فيعتبر ضامنا، مع أن هذا المودع عنده الأصل فيه الأمان ومع ذلك نضمنه. فكيف بالغاصب المتعدي؟ هذا الذي غصب وأخذ هذا الشيء أخذه ظلما وفر به ظلما أو ذهب به وانصرف ظلما وأبقاه عنده ظلما، ففي كل تصرفاته يعتبر ظالما. وضعه فوق المكتب أو فوق السيارة أو في الصندوق أو في حفظ الأمانات أو في غيرها، في كل أفعاله يعتبر ماذا؟ يعتبر ظالما، يعتبر ظالما. فقط إذا تاب واستغفر ونوى أن يرجعه إلى صاحبه، ففي أثناء إرجائه إلى صاحبه يعتبر ماذا؟ في طاعة، لأنه تاب واستغفر. ومن تمام توبته واستغفاره إرجاع الأمانة إلى صاحبها وهو كذلك يفعل. فهذا العمل منذ أن تاب واستغفر إلى أن يرجع لصاحبه هذا من ثوابه ومن أجله، لأنه دليل صدق توبته. إلا من تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى، وهذا من العمل الصالح أنه نوى وعمل على إرجاع هذه الأمانة إلى صاحبها، فهو ها هنا يكون مثابا لأنه في الطاعة. أما سائر الأمور فدائما هو في المعصية، ولهذا العلماء يختلفون. الذي يغصب الأرض غصب أرضا، والأرض يتصور غصبها، الأرض يتصور غصبها، خلافا لبعض أهل العلم يرى أن الأرض لا يمكن أن تغصب، بل يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، معالم الأرض، تخوم الأرض. يعني هاو الحدود خلى الناس نامت وراحت دناش ود هذيك 20 سنتيم ولا نصف متر أو متر أو كذا. فقلنا يا أهل العلم يقولون الذي يغصب أرضا تصح صلاته داخل الأرض ولا لا تصح؟ فبعض العلماء يرى أن صلاته باطلة إذا صلى في الأرض المغصوبة، يقولون صلاته باطلة لا تعتد، لا يعتد بها بعض العلماء، وإن كان الصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم. وما هو الإثم؟ الإثم وجوده في مكان بغير إذن مالكه، لأن الأرض لمالكها وهو غصبها وهو يوجد متواجد فيها بغير إذن صاحبها، فهو آثم. لكن صلاته صحيحة. لكن نقول أن بعض العلماء يقول صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه متواجد في أرض بغير إذن صاحبها، فهو مالك أو حامل لشيء غصبه بغير إذن صاحبه، ففي كل أحواله هو آثم. وسواء أصاب الشيء المغصوب ضرر وعيب ونقص بتعدي الغاصب أو بشيء سماوي، فإنه يلزمه ضمانه، لا بد وأن ماذا؟ وأن يضمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كما ذكرنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الإمام أحمد وغيره. وحسن بعض العلماء. وفي حديث آخر رواه أيضا إمام أحمد وهو حديث حسن: وإذا لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لائبا ولا جادا، لا تأخذ متاع أخيك لا لائبا ولا جادا. وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مجتمعين فإذا بأحدهم يهلأ ويفزع، قالوا ما له، ضيع كذا وكذا، فجاء به آخر وقال إنما خبأته لك، يعني من باب المزاح. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، اللي أخذ عصا أخيه يردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها كما هي دون النظر إلى أنه أصيبت بنقص بسبب تعديه أو بعدم تعديه، فيلزمه أن يضمنها كما هي، سواء النقص من تعديه أو من غير تعديه هو. طيب، فإن كان النقص ليس منه من آخر، إنسان غصب شيئا فجاء آخر أتلف ذاك الشيء، فالضمان على من؟ صاحب المتاع، صاحب المتاع يطالب بالمتاع. إنسان غصب جوالا لآخر، فجاء آخر فغصب منه الجوال، الظالم ديما ربي يسلط عليه ظالم، الظالم دائما يسلط عليه ربنا جل وعلا ظالم. ومثال الشائع بين الناس الظالم يعني ربي يسلط عليه ظالم، أو الذي كيف يقولوا كل ظالم ربي يسلط عليه ظالم، أو كما كان بعضهم اللهم يقول اللهم سلط الظالمين على الظالمين وخرجنا من بينهم سالمين. وهذا يعني موجود في كتاب الله جل وعلا هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون، بما كان يكسب، بما كسبت يده. والكسب هو الاجتراح والعمل، وهو العمل، فبما عمل من ظلم ربي صلت عليه ظالم. فهذا الظالم غصب الجوال، جاء آخر أتلفه، صاحب الجوال يعود على من؟ إذا أراد هذا الغاصب أن يرده يقول هذا الجوال لكن فلان أسقطه وكسر له الزجاج انتهى، فهو اللي يضمن، لا، يتحمل هذا الغاصب، وهو يعود بالنقص على الآخر، لكن المغصوب منه يطالب الأول، والأول يطالب الثاني، لكن الأول هو الذي يتحمل، تأخر عنه أو لم يتأخر هذا شغله، لكن هو لا بد أن يضمن لصاحب المتاع متاعه كما هو. نعم، فهذا معنى قوله: وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. هذا شيء. إن تلف هذا استغفار وتوبة أيضا كل الأحوال يضمن، إذا كان تاب واستغفر ثم أراد أن يرجع في أثناء رجوعه تلف في يده فإنه ضامن، فإنه يضمنه هو في سيره في طاعة، لكنه مكلف بضمانه حتى يؤديه للحديث، حتى يؤديه، وحتى هنا لانتهاء الغاية، حتى يبلغ غاية الأداء لصاحبه فيرده إليه، فيرده إليه. قال: ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتهى. لا غلة للغاصب الشيء المغصوب، الشيء المغصوب قد تكون فيه الغنة. إنسان غصب لآخر أشجارا، الأشجار فيها ثمار، أو غصب له أرضا زرعها فقد يعني ينبت الحب أو الثمرة أو غير ذلك، أو غصب من آخر شاة حاملا فولدت، أو غصب منه غنما قد جز صوفه وبعد زمن طلع الصوف، هذه كلها غلة، أو غصب منه سيارة فصار يكريها يؤجرها، غلة ولا ما يغلى؟ غلة. أو غصب منه آلة كمبيوتر وصار يطبع به للناس ويعمل به للناس، هذه غلة. وهكذا فالغلة متوقعة. قال ولا غلة الغاصب. الذي ينبغي أن نعلمه أن الغاصب لا يجوز له أن ينتفع بالغلة لأنه ظالم، بل الواجب عليه أن يرد المتاع لصاحبه، فلا يجوز له أن يستفيد أو ينتفع بغلة الشيء المغصوب، والواجب أن يرد الأصل وما زاد إلى صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لائبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن. فقوله لا غلة للغاصب أي أنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء، لهذا قال بعض العلماء لما كان الغاصب ظالما والظالم لا يربح قال المؤلف هنا ولا غلة للغاصب، أي لا يستحق أي غلة، أي لا يستحق ماذا؟ أي غلة. وكلام المؤلف هنا مفاده أن الغاصب لا يستفيد بأي غلة، سواء كانت الغلة على نفس خلقة الأصل كشاة ولدت، أو على خلاف خلقة الأصل كسيارة يكريها ويدي مال، أو غير ذلك من عقار أو أرض أو ريع أو ثمار ونحوها. فكلام المؤلف أن الغاصب لا ينتفع بشيء من هذه الغلة، قالوا لأن المغصوب ملك لصاحبه، المغصوب ملك لصاحبه، فكل نماء فيه وكل زيادة ترجع للمالك، ترجع ماذا؟ للمالك. وهذا ظاهر كلام المؤلف كما هو واضح، وأيضا اختيار كثير من علماء المذهب. لكن بعض أهل العلم أو بعض المالكية يرى أن الغلة في الشيء المغصوب إن كانت من غير تحريك الغاصب، من غير تحريك الغاصب، من غير حركته هو، فهذه ترد إلى صاحبها إن كانت موجودة. أما ما نشأ من تحريك الغاصب كربح المال المغصوب ونماء البذل بفعله فهذا يكون للغاصب ولا يلزمه أن يرده، ولا يلزمه أن يرده. وقال بعضهم منفعة الحيوان والرقيق لصاحب الشيء المغصوب ولا يحق للغاصب من ذلك شيء. وذكر ابن رشد خلافا بين فقهاء المالكية فقال إذا كانت غلة المغصوب على خلقة الشيء المغصوب كولد الشاة فيرده مع أمه إلى صاحبه بلا خلاف، وإن كان بعض الفقهاء قال يأخذه الغاصب. أما إن كان على غير خلقة الأصل كالصوف في الغنم أو الشاة أو اللبن الذي يضره الضرر، فهذا فيه قولا قيل يرده وقيل لا يرده. أما إن كان غير ذلك ليس هو على خلقة الأصل ولا على خلاف خلقة الأصل، يعني من تحريك وسعي الغاصب ككراء الأرض وكراء الدواب ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف، فهذا فيه خلاف، فقيل يرده على الإطلاق كله، وقيل لا يرد، وقيل يرد الشيء الذي اكتراه، وأما الشيء الذي انتفأ به أو عطل الاستفادة منه فلا يلزمه أن يرده. يعني إنسان غصب من آخر بيتا، غصب بيتا، فيمكن أن يكريه، ممكن أن يسكنه فينتفع به، وممكن يغلق ما يكريه ما ينتفع به. هذه من المحتملات. بعض المالكية قال في كل الأحوال الغلة التي تأتي منه ترد إلى صاحبها، وبعضهم قال لا يرد شيئا، يرد البيت بس، وبعضهم قال إذا كراه ثمن الكراء يرد لصاحبه، أما إذا أغلقه ولم يسكن فيه أو انتفع به فسكن فلا يلزمه أن يرد شيئا من ذلك. وبعضهم يقال يرد الكراء والانتفاع ولا يرد التعطيل، وبعضهم قال العقار يرد فائدته والحيوان لا ترد فائدته. فهذه أقوال خلاف في المذهب. صاحب الكتاب يقول أن الغلة ليس الغاصب ناشئ، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع، الشيء الذي أكله يرده، الشيء الذي انتفع بركوب دابة، بسكن دار، بغير ذلك، يرد ذلك النفع على ماذا؟ على صاحبه، يرد ذلك النفع على صاحبه. والدليل ما هو الدليل؟ قالوا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، الظالم ليس لعرقه حق، عرق الظالم يعني تعبه، ليس لعرق ظالم، أو يقال ليس لعرق ظالم، وهذا أولى، لأنه في إضافة العرق إلى الظالم يعني جهد الظالم، هذا أفضل من أن نصف الجهد نفسه بالظلم، ليس لجهد ظالم، نقول لجهد الظالم، هذا أولى في التعبير، ليس لعرق ظالم الحق. قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل غرس هذا في أرضي، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينزع غرسه، قال فرأيت النخلة العم أي الطويلة تضرب بالفؤوس تنزع من أصلها، ليس لعرق ظالم حق، جهد الظالم وتعبه وعرقه ليس له حق، لا يستفيد بشيء. قالوا هذا عموم الحديث يدل على ماذا؟ على أنه ليس له حق في أي شيء. نعم، نقول هنا هذا يعني توضيح مذهب مالك في هذه المسألة. طيب نقول هنا يحتاج إلى تفصيل، نفصل الغلة هذه، غلة الشيء إما منفصلة عنه وإما متصلة، يا منفصلة يا متصلة. المتصلة مثل الشات تريد، أو يطلع فيها صوف، أو بالنسبة للإبل الوبر، أو تدر حليبا، هذا شيء متصل. الشيء المنفصل حراسة الأرض بالبقر، كراء البقر والدواب للحمل عليها، كراء الآلة، كراء السيارة، هذا شيء منفصل، هذا شيء منفصل. فعندنا شيء متصل وعندنا شيء منفصل. هذه الغلة التي تأتي على الشيء المتصل أو المنفصل لها حالتان، إما أن تكون بجهد الغاصب وتعبي، وإما أن تكون من غير تعب ولا جهد. غصب الشاة حاملا فولدت، هذا شيء متصل له في ذلك تعب ما له جهد. غصب الشاة وقد جز صوفها فطلع له في ذلك شيء، ما له في ذلك شيء. غصبها صغيرة من غير الكبش، صغيرا خروفا لا قرن له ولا شيء، فطلع القرون وسمن برعيه وعلفه في الأرض، ما له شيء في ذلك شيء. هذا إذا كان لا جهد له. فإن كان لا جهد له سواء كانت الغلة متصلة أو منفصلة فإنه يرد الجميع إلى صاحب الشيء، صاحب المتاع، وهو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا، يرد الشيء وبس، الغلة لا يرده. طيب إذا كان هذا الذي زاد الغلة بفعل الغاصب بجهده، بجهد الغاصب، غصب أرضا فحرثها وسقاها وزرعها وسقاها واهتم بها وأنبتت، هذا بفعل الغاصب بجهده ولا لا؟ بجهده. غصب شاة نحيفة فصار يشتري لها العلف والتبن ويأخذها لترعى ويشربها ماء ويأتيها ب إن أصابها شيء أتى بدواء وإلى آخره، فسمنت وكبرت وعظمت. غصب عبدا فعلمه الكتابة والقراءة والحرفة نجارة وغيرها، فهذا بجهده. فالجمهور يقولون كل شيء يرد إلى الغاصب، إلى صاحب الشيء. لما؟ لأنه ليس لعرق غاصب، لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. الأحناف خالفوا قالوا لا، بل الشيء الزائد والغلة الزائدة تعطى للغاصب، يأخذها الغاصب ولا يلزم أن يردها. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضمان بالخرج، الضمان بالخرج. شكون اللي يضمن؟ اللي يربح. شكون اللي يربح؟ اللي يضمن. فالغنم بالغرم، يغنم يغنم الذي يغرم، ويغرم ويغرم الذي يغنم. والنعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة، وقد ما يربح قد ما يخسر، وقد ما يخسر قد ما يربح. واللي يربح هو اللي يخسر، واللي يخسر واللي يربح. أما يكون رابح ما يخسرش، ولا يخسر ما يربح له. طيب قالت الأحناف اللي غصب هذا الشيء، غصبه، أشكون يضمن باش يرد لصاحبه؟ الغاصب، فهو الضامن، إذن هو المستفيد. ماذا يلزمه؟ قلنا له قال يلزمه أن يرد الشيء المغصوب. أما الفائدة التي الذي تعب فيها فهذه تعطى له وهي له حلال. لكن قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الحديث؟ حديث عائشة عند الإمام أحمد وعند ابن حبان وروى أصحاب السنن أيضا. متى قاله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ابتعت هذا العبد، جئت في عيبا فرد على صاحبه. قال صاحب العبد قال يا رسول الله يرده عيب، لكنه قد استفاد من عبدي خدمة ونقل متاع إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، يعني هذا الذي اشترى العبد، لو أبقى العبد من الذي يتضرر؟ هو الذي يتضرر من هذا العبد الذي فيه عيب، فإذا هو الذي يربح. الزمن الذي كان عنده هو الذي تحمل خسارته، فهو الذي يستفيد بربحه. فالضامن هو الذي يأخذ الخراج، والذي يأخذ الخراج هو الذي كان يضمن. فقالوا الغاصب هو الذي يضمن الشيء المغصوب، إذن هو اللي يأخذ الربح انتهى. فقال العلماء هذا فرق، لأن ذاك قد اشترى يعني امتلك بحق، والغاصب امتلك بحق ولا بعدوان وظلم؟ بعدوان وظلم. فوين وينكم يا أحنف؟ أين هذا؟ أين إلحاق هذا بهذا؟ هذا يمتلك شرعا، اشترى بحق ماله وعقد صحيح فامتلك، وهذا جاء واعتدى وغصب، اعتدى حرام، أخذ الشيء قوة حرام، مشى به حرام، استغله حرام، يأخذ في فائدته حرام، فكيف تقولون يأخذ غلته؟ هذا بعيد، هذا بعيد، لا يصح. ولهذا قال الجمهور لا، لا يأخذ غلته، لأنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا رواه الترمذي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الشيء اللي ينفقه يديه، لكن الزرع ليس له منه شيء، لأن هذا باعتداء منه. وفي حديث عند أبي داود أن رجلا غرس نخلا في أرض لآخر كما ذكرناه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، الأرض لك، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال الراوي: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، أي طويلة عظيمة. نعم. فعند الجمهور أن ماله أن الغلة ترد. نعم. طيب، اختار شيخ ابن تيمية مذهبا وسطا، فقال رأس المال وأصل الشيء يرد، لكن الغلة ما دام الغاصب بذل جهدا فهي مناصفة بينه وبين صاحبها. هذا اختيار شيخ سنتيني رحمه الله، قال هذا أوفق حتى لا نضيع جهده، فله نصف الزيادة مقابل جهده، وهذا رفقا به، وهو أجمع بين النصوص، أجمع بين النصوص. فصاحب المتاع يأخذ المتاع ونصف الربح، ونصف الربح، والغاصب يأخذ النصف الباقي، لأنه ماذا؟ بجهده، لأنه بجهده. قد يخرج هذا القول، أقول قد يخرج هذا فيما فهم يظهر لي، قد أصيب فيه وقد أخطئ، على بيع، البيع الفضولي. ما هو البيع الفضولي؟ البيع الفضولي أن تبيع شيئا لآخر من غير إذنه، بغير إذنه. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ إنسان عنده جوال، خذيت الجوال بعته، قلت له هاو متاعك، هاو الجوال، بعت لك الجوال، هاي دراهمك، هو ما أذن لك، هل يصح مثل هذا البيع؟ خلاف بين العلماء، خلاف. فمنهم من أجاز البيع والشراء، ومنهم من أجاز البيع دون الشراء، ومنهم من منع البيع والشراء. والصحيح جواز البيع والشراء، لحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال: اشتر بها شاتا، أشري بها شات. عروة البارقي أخذ الدينار فاشترى شاتا، كشر الشات، وش يدير؟ يديها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ماذا؟ يكمل المهمة نتاعو يرديها للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ جاب الشات، باع الشات بدينارين، جاب دينار زاد جلى به شات ودينار ردوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذه الشات اللي قلت لي شريها وهذا دينار، من أين؟ قال الشات اللي الدينار اللي أعطيته لي شريت به شات وبعت الشات بدينارين، دينار شريت به شات هايلي ودينار آخر فضيتها. إذن هذا الشات اللي شراها للنبي صلى الله عليه وسلم باعها ولا ما باعها؟ لما باعها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإذنه، فهذا بيع حضوري والنبي عليه الصلاة والسلام أقره وأجازه. طيب باع الشات دينارين زاد الدا دينار وزاد شراء شات، الشراء الثاني بإذن النبي عليه الصلاة والسلام أو بغير إذنه؟ بغير إذنه، بغير إذنه، هو أذن له في الشراء الأول ليس في الثاني، فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى البيع والشراء الفضولي. فنقول البيع والشراء الفضولي إذا أجازه صاحبه صح ولا ما صح؟ صح. هذا غصب سيارة من إنسان واستغلها بالربح، أنبه إيمانه وخوفه من ربه جل وعلا فرجع وقال صاحب السيارة هاي سيارتك وهذه هي الفائدة. إذا صاحب السيارة قال فائدة نديها، ما معنى؟ أجازه في تصرفه ولا ما أجازه؟ أجازه، وما دام أجازه في تصرفه صار كالمضارب معه، يعني صاحب السيارة بالمال هو ذاك بالعمل تاعه، فيحق له أن يأخذ ماله شيئا من هذا الربح، يحق أن يأخذ له أن يأخذ شيئا من هذا الربح. يعني هذا فيما ظهر له استفادة من هذا الحديث حديث عروة البارخي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا أدري إذا كان شيخ الإسلام ذكر مثل هذا الاستدلال أو لم يذكره، لكن هذا يظهر من هذا الحديث، ويعني نقوي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني نأخذ باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا شيخنا في الكوس في كتابه المعاملات المالية حفظه الله تعالى. نعم. قال بعد ذلك وعليه الحد إن وطئ، هذا يعني لو غصب أمة، غصب أمة امرأة، أمة، أمة لسيد غصبها فوطأها، نقول هذا ماذا؟ قال وعليه الحد، يحد لأنه زاني، لأن الوطأ يجوز للرجل مع زوجته أو مع أمته هو، لا أن يطأ أمة غيره، فهذا غير جائز، فيعد زان، يعد ماذا؟ زان، فيحد، يقام عليه الحد لصدق الحد عليه، فاجلدوهم مئة جلدة. نعم. وولده رقيق لرب الأمة. طيب هذه الأمة التي وطأها الرجل هذا غصبها أخذها بقوة وهي عنده ينتفع بها فوطأها، حملت وجاءتنا بولد، هذا الولد ما حكمه؟ حر ولا عبد؟ نقول هذا الغاصب سواء كان حرا أو عبدا يعتبر الولد هذا رقيقا، يتبع أمه، يتبع أمه، يصير رقيقا لأنه ليس ولد سيدها، لو أن سيدها وطأها فحملت وولدت كان الولد حرا ويتبع أباه، وصارت الأمة ماذا؟ صارت الأمة أم ولد، صارت أم ولد، وأم الولد لها أحكام، أم الولد لها أحكام سيأتي إن شاء الله تعالى في الرسالة. فإذا هذه الأمة لم يطأها سيدها فحملت منه، وإنما وطأها غيره، فسواء كان غير هذا حرا أو عبدا هذا الولد ينسب لها وهو رقيق بناء على الأصل. قال ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه. الغاصب إذا غصب شيء فربح منه، فربح منه وقال سابقا يرد ما أكل من غلة أو انتفع. هنا قال إذا غصب شيء فربح منه مالا، هذا المال الذي ربحه لا يكون له حلالا حتى يرد أصل المال، وهذا مبني على أن ماذا؟ على أن الربح يعتبر حلالا له، لأنه لو كان حراما رد الجميع لا يجوز له أن يبقيه عنده، لا يجوز أن يبقيه عنده، وهذا فيه نوع. نعم تعارض مع ما سبق، لا يطيب لغاصب المال ربح حتى يرد رأس المال على ربه. وقال لا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع، يرد الجميع، فكيف يطيب له الربح؟ ما يطيب له الربح، لا يطيب، يرد رأس المال والربح أيضا بناء على ما سبق. فقوله هنا ولا يطيب لغاصب المال، لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، كلام المؤلفون مبني على أن الربح هذا يعتبر حلالا، يعني غصب من آخر 10 ملايين وراح تاجر بها، يقول المؤلف هذا اللي تاجر بعشر ملايين، ملايين مغصوبة، أربح 5 ملايين ولا 3 ملايين مثلا، هذه 3 ملايين هذه ليست حلالا له بل هي حرام، أو لا تحل له حتى يرد رأس المال، إذا رد 10 ملايين مولاها تصير له حلال، فإن لم يرد كان الجميع حراما، كان الجميع حراما عليه. هذا معنى ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه. قلنا أن الغلة على ما سبق يرد أصل الشيء والربح ينتصف بينه وبين صاحب الشيء، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك، لو أنه تصدق بهذا الربح فهو أفضل، وهو قول أشهب، قول أشهب، وهذا بناء على أن هذا الربح يعتبر ماذا؟ حلالا، أو هو مكروه كراهة تنزيه. أما على القول بأنه حرام فيجب أن يتصرف منه ولا يبقى عنده ماذا؟ الحرام. نعم. وظاهر كلامه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك، ظاهره أن هذا الربح يعتبر من قسم الحلال، وهذا فيه خلاف في مذهبي، ولهذا قال وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى، في باب الأقضية شيء من هذا المعنى، يعني سيأتي في باب الشهادة والأقضية كلام على نحو هذه المسائل أو على مثل هذه المسائل، في قوله والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره، وقال ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. نعم إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقوله ولو تصدق بالربح، ذكر بعضهم التصدق يعني تكفيرا لفعله السيء وهو الغصب، لأن من فضائل الصدقة أنها تكفر الذنوب، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وتوب في بعض الأحاديث الصدقة تطفئ الخطيئة أي تمحوها. تفضل. لا يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء ي هو بعد مش هو الشيء كما أن السنة مش يبيع الشيء صح؟ لكن هو باع الشيء لما باع الشيء ورد هذا الشيء مقبل تقبل دليل على أنه راضي هو دور صدر بعد مش هو الشيء صح؟ لكن تاجر به لما تاجر به جاب له فايدة قبلها تقبل الفايدة قبله تجارة بها هذا ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن قلنا يعني قوله ولو تصدق بالربح واحد من باب أن الصدقة تمحو الخطيئة وتطفئ غضب الرب جل وعلا كما جاء في بعض الأحاديث. طيب القول الذي ذكرناه في اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه له النصف ليس هذا فيه تبرير للغصب لأنه آثم لأنه آثم فإنما من باب المعاملة بالعدل أن يعطى نصف ذاك الشيء الذي غصبه. لكن إذا لم يتب من فعله السيء هذا فذكرنا الحديث من كان لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه فإن لم يكن له أخذ من حسناته فطرحت عليه فطرحت عليه ومن ظلم قيل شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وجاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يختصمان في أرض فقال أحدهما أرضي وقال آخر أرضي قال بينتك أو يمينه قال إذن يا رسول يحلف ويأخذ الأرض قال يرفع لي كل غادي يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا يقتطع بها حقا لأخيه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا له عذاب يوم القيامة عياذا بالله. فالأمر ليس سهلا ليس من باب التسوير لكن إعطاء صاحب الحق حقه لا حق لا يسوغ له الظلم. فالغصب حرام والانتفاع به حرام لو وقع منه هذا لكان الحكم كما ذكرنا. ولا يعني ينبغي الإنسان يقول أنه يأخذ يغصب ويفعل كذا وكذا ثم يتوب ومن دراه أنه يدرك زمن التوبة ثم من دراه أنه يقبل الله عز وجل منه هذا العمل أو هذه التوبة التي هي مشوبة بالحيلة والخداع. إنما يتقبل الله من المتقين. أما المتحايل والمخادع يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم. هذا لا يقال. والمعاملة مع الله جل وعلا غير المعاملة مع المخلوق. المخلوق لا يطلع على دخائلك لكن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالغصب وفي مسائل أخرى كثيرة أيضا يعني ما ذكرها. فمثل أنه إذا كان غصب أرضا فغرسها فليس له شيء له نفقته والأرض لصاحبها. إن طلعت فيها أشجارا يؤمر بقلع الأشجار ويأخذها. إن بنى فيها بناء يأخذ بناءه ويكسر ويأخذ صاحب الأرض أرضه. لو في مسألة وهي التعدي، تعدي غير الغصب، ما هو التعدي؟ التعدي هو غصب المنفعة ليس المال، غصب المنفعة يعني يأخذ متاع لشخص أو ينتفع بمتاع شخص دون إذنه، ينتفع بمتاع شخص دون إذنه، فهذا يسمى تعدي، هذا يسمى التعدي. لو غصبه شيئا يعمل به فمنعه من ذلك، إنسان عنده سيارة أجرة يعمل بها يوميا، يجي واحد يغصب له السيارة وبعدين لا يردها إلا بعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، إما تؤخذ منه يتقبض عليه أو هو يردها، فوت عليه منفعة ولا لا؟ فإنه يضمن في ذلك، يضمن في ذلك. طيب هذا نكون قد أنهينا هذا الباب. طيب باقي من الرسالة باب سابق وهو باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق أو المعتق وأم الولد والولاء، وهذه مسائل قليلة أو يتكاد تكون غاية موجودة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، ولهذا هذا تدريسها يكون في دروس خاصة سيأتي ذكر وقتها. وأيضا الباب اللي بعد هذا باب في أحكام الدماء والحدود، وهذا تدريسه أيضا في درس سيأتي ذكر وقته. وبعده باب في الأقضية والشهادات، ثم باب في الفرائض، ثم بعد ذلك باب في باب جمل من الفرائض والسنن والواجبات والرغائب، هذا سنبدأ فيه في درس لاحق يعني يوم الأربعاء سنبدأ في هذا الباب، باب جمل من الفرائض والسنن والواجبات والرغائب، يذكر بعض السنن والواجبات وبعض الرغائب والفضائل في كثير من العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، ثم باب آخر في الفطرة والختان وآداب اللباس وآداب الطعام والشراب، ثم في السلام والاستئذان والذكر والدعاء، وبه ثم في التعالج وذكر الرقى ونحوها، ثم في الرؤيا والتثاؤب والعطاش، وبه يختم الكتاب. فإذا الدرس اللاحق بالأربعاء يكون باب جمل من الفرائض والسنن والواجبات والرغائب. الأبواب التي بقيت وهي باب الوصايا والمدبر وباب أحكام الدماء والحدود وباب الأقضية والشهادات وباب الفرائض، أنا يكون تدريسه بعد العشاء بدءا من الأسبوع القادم، الأسبوع القادم يعني من يوم السبت، ليس غد، اللي بعد السبت اللي بعد قادم بعد العشاء لمدة ربع ساعة 20 دقيقة فقط، يكون التدريس يوميا. ونبدأ بماذا؟ بباب الفرائض، نبدأ بباب الفرائض، نتم هذا الباب في الميراث وأحكامه، ثم نرجع إلى الوصايا والمدبر وإلى أحكام الدماء والحدود وأحكام الأقضية والشهادات، ويبقى التدريس الأربعاء والجمعة للأبواب التي تبقت جمل من الفرائض إلى آخر الكتاب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. بالنسبة لكتاب الفرائض يحتاج إلى الكتابة، للكتابة، فيحتاج أن يعني اللي يحضر يكتب ليضبط ليضبط. نعم، ما حكم سرقة الكهرباء والماء؟ ما حكم سرقة الكهرباء والماء؟ لا يجوز سرقة، سماها سرقة، لا أعرف في دين الله جل وعلا نوع من السرقة هو حلال، لا يوجد، لا يوجد إلا مسألة. نعم، كيف؟ لا شك، ما لم أفهم. إيه. لا لا، هذا هو لا شك، ليراقب الله جل وعلا، فلا شك أنه لا يتعدى إلى مثل هذا، فلا يوجد في دين الله سرقة